الكلام ده يعني الكلام ده العادي يعني آه بتصلي على محمد وآله، يعني بتقول صلى الله على محمد وآله وسلم. ما في صحبه. إذا بدك زيد زاد الله لك، لكن الصحب مش مذكورين في الصلاة اللي بنصليها على الرسول عليه السلام، لكن الآن مذكور في الحديث أنه لابد من محمد وآل محمد. وآل محمد، وهذه سنية ما هي شيعية تراها. أنا عارف ليش عم بأكد لك. أنا عارف من أعرف من أعرف. لا هذه سنية. بعدين الكتب القديمة أستاذنا، الكتب القديمة مذكورة اللهم صل على محمد وآله، الكتب القديمة كلها ما كان فيها أصلا. الجديدة نادر جدا بتشوف وآله.